في الثورة الكاملة لاجتماع جنيف الثاني بشأن نزع السلاح والتي أكدت يوم الخلاصين من الأيار الأخيرة، أوضح وفد بلينا الموقف المبدئي من إطلاقنا التجريبي للصاروخ الباليستي الذي جرى بنجاح قبل أيام. أوضح كالآتي: إطلاقنا التجريبي للصاروخ الباليستي هو ممارسة حق الدفاع الذاتي ردا على الأعمال العدوانية الطائشة لأمريكا على وهي المجرم الرئيسي في تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية. افتراء بعض البلدان على ذلك هو انتهاك سافر للسيادة وتدخل في الشؤون الداخلية. إنه لا من أمل تمييزي لا يغتفر وطروة من الكيل بالمكيالين أن يتغاضى مجلس الأمن الدولي عن الإطلاق التجريبي الأمريكي للصاروخ الباليستي العابر للقارات ويتعنت على إجراءاتنا لتعزيز القدرة الدفاعية الذاتية وحدها. كلما تتعنت أمريكا والقوى الطائرة في فلكها على إجراءات جمهوريتنا لترسيخ القوات المسلحة النووية، سيتم الإسراع بتنويع قواتنا المسلحة النووية وترقيتها بأقصى درجة.